رجل يلبس الركبة الطبية ويريد أن يؤدي العمرة، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. حتى لو كان لو كان عليه عضو كامل صناعي لا حرج إن شاء الله، يحرم ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. هل يلزم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ لا، لا يلزم طواف الوداع بالنسبة للعمرة، طواف الوداع للحج. نعم. قلتم إن الوكالة في كل شيء لا تصح، ونحن نعيش في بلد ولنا مصالح مختلفة ومتغيرة في بلد أخرى، ولا يقضيها لنا إلا أحد إخواننا، ويحتاج منا توكيلا عاما لإنهاء المتعلقات، فكيف تصح الوكالة في مثل هذه الحالة؟ الوكالة قيد في هذه الحالة، قيد بما تريد، يعني قيد، اجعل الوكالة مقيدة في الأمر الذي تريد، لكن تقول وكلتك في كل أمر يعود إلي، لا، أو وكلتك في كل شيء، أو وكلتك في كل يعني ما ما ما ما نملك، لا، هذا مجهول. أو وكلتك في القليل والكثير، لكن قيد الوكالة بقيود وتصح إن شاء الله. نعم. شخص لديه سلعة حدد سعر البيع لسمسار أو صاحب معرض، باع صاحب المعرض بالزيادة، هل تحل الزيادة لصاحب المعرض أو السمسار؟ أعد. شخص لديه سلعة حدد سعر البيع لسمسار أو صاحب معرض، باع صاحب المعرض بالزيادة، هل تحل الزيادة لصاحب المعرض أو السمسار؟ نعم، إذا قال بع هذه السلعة بمئة ألف وما زاد فهو لك، أو خمسين، أو المهم حدد له السعر وقال ما زاد فهو لك، فيجوز له ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. متى يقع البيع في مجلس العقد، وما حكم ما يسمى بالعربون؟ متى إيش يقع البيع في مجلس العقد؟ البيع يقع في مجلس العقد، لكن متى ظاهر أنه يريد متى ينعقد البيع بدون خيار، أو متى ينتهي خيار المجلس. خيار المجلس ينتهي بالتفرق بالأبدان، فإذا افترق البائع والمشتري من المجلس وجب البيع، إلا أن يكون فيه شرط خيار فيبقى إلى زمن الشرط، لكن إذا لم يكن فيه شرط فإذا تفرق من المجلس بالأبدان وجب البيع، يعني ليس لأحدهما فسخه إلا بموافقة الطرف الآخر. نعم. ما حكم بيع العربون؟ العربون هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم أو كثير من أهل الفقهاء لا يرون جواز بيع العربون، لأن ورد في حديث فيه مقال نهى عن بيع العربون، فجمهور العلم لا يرون جواز بيع العربون، لكن فقهاء الحنابلة يجيزون بيع العربون، ويستدلون بأثر عن عمر رضي الله عنه، ثابت عن عمر أنه جعل العربون لمن اشترى للبائع، لمن اشترى بالعربون جعله للبائع إذا فسخ البيع، ف لم ينكر، يقولون في ذاك الزمن لم ينكر، وقالوا فصح بيع العربون، وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه يصح البيع بالعربون. نعم. سوف أحرم من آبار علي وأريد أن أعمل عمرة أخرى، فما هو الميقات؟ الميقات للأفاقيين المواقيت المقررة شرعا، أما أهل مكة فميقات العمرة لهم التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها. وبعض أهل العلم يقول إذا نوى الأفاقي الإقامة في مكة أكثر من ربعة أيام يقولون له أن يحرم بالعمرة من التنعيم. نعم. أوصت خالة زوجتي بتصرف بمبلغ من المال في العمرة، فكيف أتصدق بهذا المبلغ؟ تصدق به على المستحقين، تصدق به على المستحقين الذين يعني، لكن تصدق به على المستحقين المعروفين، يعني ما كل ما يعني ما كل من يرى عليه أثر المسكنة يعني يكون مستحق، لكن تحرى أنت لأنك وكيل ومؤتمن فتحرى في الصدقة بهذا المال على من يستحقها. نعم. امرأة أتت للعمرة ولكن أصابها الحيض فماذا تفعل الآن؟ تحرم مع المعتمرين وتقدم إلى مكة لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. لا تطوف حتى تطهر، أما الإحرام تحرم ما في إشكال عليها. نعم. هل يجوز أن أعتمر نيابة عن والدي وهما لا زالا على قيد الحياة يمشياني ولكن لا أستطيع المجيء بهما إلى هنا لأني معسر؟ لا يعني لا تصح النيابة عنهما لأن الله عز وجل أسقط عنهم الحج، الله جل وعلا أسقط الحج عن والعمرة عن غير القادر، عن الذي لا يستطيع. فأنت الآن الله عز وجل يعني لم يوجب عليك هذا الأمر أنك تعتمر عنهما وتحج عنهما وهما قادران، ليس يعني لم يوجب عليك هذا، فهذا يعني الأمر رحمة من الله وتيسير على المسلمين. نعم. هل تجوز النية جماعية للعمرة وهل التلبية تجوز جماعيا؟ كيف النية تجوز جماعية؟ يعني هذا السؤال عجيب هذا. النية كل إنسان ينوي العبادة لنفسه، ينوي العبادة لنفسه سواء كان عمرة أو حج أو صلاة أو صيام، العبادات كلها لا تصح إلا بنية. نعم. ماذا إذا فعل المسلم بعد العمرة في مكة منكرا كالاستمناء فكيف تكون الكفارة؟ إذا كان في الإحرام، إذا فعل الاستمناء في الإحرام فعليه الفدية، عليه الفدية وهي إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. مصاريف الجنازة للمتوفي 3 شهور نقود من التأمينات على من تقسم؟ هل للزوجة الثانية فقط أم أولاد من الأمة الأولى؟ لا، هذه الظاهر أنها ليست ميراث وإنما هي للمستحقين للنفقة. الظاهر أن ماذا قال؟ أعيد السؤال. كلم ما عندوش أولاد من أخته. أعيد السؤال. شو كلم شيخ. نعم. هو اتجوز أختي وما خلفش منها، بس عياله أخذوا فلوس، قالوا ده ورث. العيال أخذوا الفلوس؟ عياله الأولانية قالوا ورث، نقسموا الثلاثة. ولكن المال السموع على الثلاثة عياله الأولانية. هذا المال وش ما هو سببه؟ يعني مكافأة؟ ايوه بتصرف لمين؟ للزوج الثانيه اللي معاش اولاد ولا عياله؟ لا، هذه يكون للزوجه الثمن والباقي للاولاد، يكون للزوجه الثمن والباقي للاولاد. نعم. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر.